قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسكن أي اتخذ الجنة سكنا وهو محل السكون. وأما ما قاله بعض المفسرين من أن في قوله اسكن تنبيها على الخروج لأن السكنى لا تكون ملكا، وأخذ ذلك من قول جماعة من العلماء أن من أسكن رجلا منزلا له فإنه لا يملكه بذلك، وإن له أن يخرجه منه، فهو معنى عرفي، والواجب الأخذ بالمعنى العربي إذا لم تثبت في اللفظ حقيقة شرعية. وأنت تأكيد للضمير المستكن في الفعل ليصح العطف عليه، كما تقرر في علم النحو أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المستكن إلا بعد تأكيده بمنفصل. وقد يجيء العطف نادرا بغير تأكيد كقول الشاعر قلت إذ أقبلت وزهر تنادي كنعاج الملا تعصفن رملا، وقوله وزوجك أي حواء، وهذه هي اللغة الفصيحة زوج بغيرها، وقد جاء بها قليلا كما في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه وقال يا فلان هذه زوجتي فلانة، الحديث. ومنه قول الشاعر وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستميلها، ورغدا بفتح المعجمة، وقرأ النخعي وابن وثاب بسكونها، والرغد العيش الهنيء الذي لا عناء فيه، وهو منصوب على الصفة لمصدر محذوف، وحيث مبنية على الضم، وفيها لغات كثيرة مذكورة في كتب العربية. والقرب الدنو، قال في الصحاح قرب الشيء بالضم يقرب قربا أي دنا، وقربته بالكسر أقربه قربانا أي دنوت منه، وقربت أقرب قرابة مثل كتبت أكتب كتابة إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة. والاسم القرب، قال الأصمعي قلت لأعرابي ما القرب؟ قال سير الليل لورود الغد. والنهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة، ولهذا جاء به عوضا عن الأكل. ولا يخفى أن النهي عن القرب لا يستلزم النهي عن الأكل، لأنه قد يأكل من ثمر الشجرة من هو بعيد عنها إذا يحمل إليه، فالأولى أن يقال المنع من الأكل مستفاد من المقام. والشجر ما كان له ساق من نبات الأرض وواحده شجرة، وقرئ بكسر الشين وبالياء المثنى من تحت مكان الجيم، وقرأ ابن محيص هذه بالياء بدل الهاء وهو الأصل. واختلف أهل العلم في تفسير هذه الشجرة، فقيل هي الكرم، وقيل السنبلة، وقيل التين، وقيل الحنطة، وسيأتي ما روي عن الصحابة فمن بعدهم في تعيينها. وقوله فتكون معطوف على تقرب في الكشاف أو نصب في جواب النهي وهو الأظهر. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، والأرض المظلومة التي لم تحفر قط ثم حفرت، ورجل ظليم شديد الظلم، والمراد هنا فتكون من الظالمين لأنفسهم بالمعصية. وكلام أهل العلم في عصمة الأنبياء واختلاف مذاهبهم في ذلك مدون في مواطنه، وقد أطال البحث في ذلك الرازي في تفسيره في هذا الموضع، فليرجع إليه فإنه مفيد. وأزلهما من الزلة وهي الخطيئة، أي استزلهما وأوقعهما فيها، وقرأ حمزة فأزالهما بإثبات الألف من الإزالة وهي التنحية، أي نحاهما، وقرأ الباقون بحذف الألف. قال ابن كيسان هو من الزوال، أي صرفهما عما كان عليه من الطاعة إلى المعصية. قال القرطبي وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى، إلا أن قراءة الجماعة أمكن في المعنى، يقال منه أزللته فزل، وعنها متعلق بقوله أزلهما على تضمينه معنى أصدر، أي أصدر الشيطان زلتهما عنها، أي بسببها، يعني الشجرة. وقيل الضمير للجنة. وعلى هذا فالفعل متضمن معنى أبعدهما، أي أبعدهما عن الجنة. وقوله فأخرجهما تأكيد لمضمون الجملة الأولى، أي أزلهما إن كان معناه زال عن المكان، وإن لم يكن معناه كذلك فهو تأسيس، لأن الإخراج فيه زيادة على مجرد الصرف والإبعاد ونحوهما، لأن الصرف عن الشجرة والإبعاد عنها قد يكون مع البقاء في الجنة، بخلاف الإخراج لهما عما كان فيه من النعيم والكرامة أو من الجنة، وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة. وقد اختلف أهل العلم في الكيفية التي فعلها الشيطان في إزلالهما، فقيل إنه كان ذلك بمشافهة منه لهما، وإليه ذهب الجمهور، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، والمقاسمة ظاهرها المشافهة. وقيل لم يصدر منه إلا مجرد الوسوسة، وقيل غير ذلك مما سيأتي في المروي عن السلف. وقوله اهبطوا خطاب لآدم وحواء، وخوطب بما يخاطب به الجمع، لأن الاثنين أقل الجمع عند البعض من أئمة العربية. وقيل إنه خطاب لهما ولذريتهما، لأنهما لما كان أصل هذا النوع الإنساني جعلا بمنزلته، ويدل على ذلك قوله بعضكم لبعض عدو، فإن هذه الجملة الواقعة حالا مبينا للهيئة الثابتة للمأمورين بالهبوط تفيد ذلك. والعدو خلاف الصديق، وهو من عدا إذا ظلم، ويقال ذئب عدوان، أي يعدو على الناس، والعدوان الظلم الصراح. وقيل إنه مأخوذ من المجاوزة، يقال عداه إذا جاوزه، والمعنيان متقاربان، فإن من ظلم فقد تجاوز، وإنما أخبر عن قوله بعضكم بقوله عدو مع كونه مفردا، لأن لفظ بعض وإن كان معناه محتملا للتعدد فهو مفرد، فروعي جانب اللفظ وأخبر عنه بالمفرد، وقد يراعى المعنى فيخبر عنه بالمتعدد، وقد يجاب بأن عدو وإن كان مفردا فقد يقع موقع المتعدد، كقوله تعالى وهم لكم عدو، وقوله يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. قال ابن فارس العدو اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة، والمراد بالمستقر موضع الاستقرار، ومنه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، وقد يكون بمعنى الاستقرار، ومنه إلى ربك يومئذ المستقر. فالآية محتملة للمعنيين، ومثلها قوله جعل لكم الأرض قرارا، والمتاع ما يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها. واختلف المفسرون في قوله إلى حين، فقيل إلى الموت، وقيل إلى قيام الساعة. وأصل معنى الحين في اللغة الوقت البعيد، ومنه هل أتى على الإنسان حين من الدهر، والحين الساعة، ومنه أو تقول حين ترى العذاب، والقطعة من الدهر، ومنه فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي حتى تفنى آجالهم. ويطلق على السنة، وقيل على ستة أشهر، ومنه تؤتي أكلها كل حين. ويطلق على المساء والصباح، ومنه حين تمسون وحين تصبحون. وقال الفراء الحين حينان، حين لا يوقف على حده، ثم ذكر الحين الآخر واختلافه بحسب اختلاف المقامات كما ذكرنا. وقال ابن العربي الحين المجهول لا يتعلق به حكم، والحين المعلوم سنة. ومعنى تلقي آدم للكلمات أخذه لها وقبوله لما فيها وعمله بها، وقيل فهمه لها وفطانته لما تضمنت. وأصل معنى التلقي الاستقبال، أي استقبل الكلمات الموحاة إليه، ومن قرأ بنصب آدم جعل معناه استقبلته الكلمات. وقيل إن معنى تلقى تلقا، ولا وجه له في العربية. واختلف السلف في تعيين هذه الكلمات وسيأتي. والتوبة الرجوع يقال تاب العبد إذا رجع إلى طاعة مولاه، وعبد تواب كثير الرجوع، فمعنى تاب عليه رجع عليه بالرحمة فقبل توبته أو وفقه للتوبة. واقتصر على ذكر التوبة على آدم دون حواء مع اشتراكهما في الذنب، لأن الكلام من أول القصة معه فاستمر على ذلك، واستغنى بالتوبة عليه عن ذكر التوبة عليها لكونها تابعة له، كما استغنى بنسبة الذنب إليه عن نسبته إليها في قوله وعصى آدم ربه فغوى. وأما قوله قلنا اهبطوا بعد قوله قلنا اهبطوا فكرره للتوكيد والتغليظ. وقيل إنه لما تعلق به حكم غير الحكم الأول كرره، ولا تزاحم بين المقتضيات، فقد يكون التكرير للأمرين معا. وجواب الشرط في قوله فإما يأتينكم مني هدى هو الشرط الثاني مع جوابه قاله سيبويه. وقال الكسائي إن جواب الشرط الأول والثاني قوله فلا خوف، واختلفوا في معنى الهدى المذكور، فقيل هو كتاب الله، وقيل التوفيق للهداية، والخوف هو الذعر، ولا يكون إلا في المستقبل. انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.